وديس حي الاسلام عليا. الدنيا تهنى زري اسنت وكان متلاخ اكليت سوت ولديت سوت الوسان اول نايران زيد انست وكان فرن امامون رات معاد اخسيسي وشيطاني. وليد يا